الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، قرب يا شباب، من الصوت من السمش. طيب، قبل التكملة هنا تنبيه نبهني عليه الأخ بسام جزاه الله خير، في أن من كمل كتاب منهاج التأسيس هو محمود شكري الألوسي، صاحب الغاية الأماني. أما النعمان رحمه الله فهو صاحب كتاب شقائق النعمان في الرد على شقاشق داود بن سليمان. طيب، أصوب المعلومة هذه. قال رحمه الله تعالى، فإن الأدلة المجمع عليها كذا، قال فإن الأدلة المجمع عليها ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. نعم، قيده هنا بإجماع سلف الأمة، لأن الناس قد اختلفوا في الإجماع بعد ماذا؟ بعد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، هل هو حجة أو ليس بحجة، لكن أجمعوا على أن إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أو رضوان الله عليهم هو من الأدلة. قالوا: في القياس خلاف بين العلماء، هل يكون صحيحه دليلا أم لا؟ وكل قياس يخالف كتابا أو سنة نصا أو ظاهرا أو إجماع سلف الأمة وأئمتها فهو فاسد الاعتبار. نعم، لا عبرة به ما دام خالف النصوص، لا يعول عليه عند جميع العلماء من أهل السنة والجماعة. فإذا قال أحد قولا يخالف ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع رد قوله وبطل. أما إذا صح قياسه على مدلول كتاب أو سنة بشروط، إخوان قياس له شروط يذكره العلماء، ولا بد له من أركان كذلك، الذي هو ماذا؟ الأصل والفرع والحكم والعلة، هذه أركانه. ثم من قال إنه دليل وأنه حجة جعل له شروطا معتبرة، والناس قد اختلفوا في القياس، فمنهم من أفرط فأنكر كل أنواع القياس كابن حزم وغيره، ومنهم من فرط فتوسع في باب القياس، والوسط هم من اعتبروه دليلا إذا كان صحيحا واشترطوا له شروطا. هذه كلها شروط تذكر في كتب الأصول، من أرادها ورامها ينظر في كتب الأصول. قال: ولم يكن هناك فارق، فأكثر العلماء يقول مثل هذا ويحتج به. واعلم أن التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وخلق الخلق لأجله ثلاثة أقسام. هذه الأقسام وهذا التقسيم للتوحيد تقسيم شرعي، ليس هو اصطلاحي. هذا التقسيم تقسيم شرعي وليس هو تقسيم اصطلاحي كما يقسم، يعني بعضكم قسم بعض الأمور للتقريب. هذا التقسيم دل عليه القرآن ودلت عليه السنة وتكلم به العلماء في قديم الزمان وحديثه، لا كما زعم بعض الضلال من أنه محدث اصطلحه وأحدثه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما زعم هذا ثقاف الأردن الصوفي الغالي حتى ألف رسالة سماها التثليث في من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وزعم أن تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام مثل التثليث النصارى فيجعلون معنا الأغانيم الثلاثة، وهذا كلام باطل، لأن بناء على مذهبه الفاسد من أن التوحيد واحد وهو توحيد ماذا؟ الربوبية. فهذه الأقسام الثلاثة دل عليها القرآن، ذكرها الله تارة في سورة، وتارة ذكرها في آية، وتارة فرقت في آيات من القرآن. فمن السور التي جمعت الأنواع الثلاثة سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، توحيد ربوبية، الرحمن الرحيم، أسماء وصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد ألوهية. ومنها كذلك سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، توحيد ربوبية، ملك الناس، أسماء وصفات، إله الناس، توحيد الألوهية. والآيات التي جمعتها كذلك آيات رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ثلاثة أقسام ذكرت. فهذا التقسيم تقسيم ماذا؟ شرعي، حقيقة شرعية مستمدة من القرآن والسنة، وليس هو تقسيم اصطلاحي. السلام ليس هو تقسيم اصطلاحي تقريب العلوم كما يقسم ماذا الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر، لا، إنما هو تقسيم شرعي وحقيقة شرعية. بعض العلماء يقول هو ثلاثة أقسام، وبعضهم قد يعبر بأنه قسمان، ولا خلاف بين هذا التقسيم وذاك، لأن كلها بمعنى صحيح. فبعض العلماء يقول التوحيد نوعان، توحيد المعرفة والإثبات، ويقصدون به توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والقسم الثاني توحيد الإرادة والطلب، أو يقولون توحيد القصد أو توحيد العمل، وكلها تقاسيم تندرج تحت معنى واحد. فالمعرفة ربوبية، والإثبات أسماء وصفات، والقصد والطلب أو الطلب الإرادي توحيد الألوهية أو لا، وتوحيد الألوهية، فلا فرق بين هذا وذاك. لكن بعضهم يقول هو ثلاثة أقسام، ويقسمه تقسيم المعروف الذي ذكره المؤلف. هذا التقسيم الذي هو ثلاثة أقسام باعتبار ماذا؟ باعتبار الموحد اللي هو الله جل وعلا، فهذا باعتبار ما يتعلق بحق الله جل وعلا، فتوحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. والتقسيم اللي هو تقسيم يعني ثنائي، توحيد معرفة والإثبات، أو توحيد الطلب أو القصد أو الإرادة الطلبية، باعتبار الموحد، أي ما يتوجب عليه تجاه ربه أن يقصده بالعمل، وأن ماذا؟ وأن يريد بعمله وجه الله جل وعلا، وأن يخلص التأله لله سبحانه وتعالى، فلا فرق بين هذا التقسيم وذاك التقسيم، فهذا باعتبار وهذا باعتبار، فهمتم؟ فلا فرق، لا يعني يظل واحد منكم في ريب من هذا التقسيم. فالمعرفة والإثبات يشمل الربوبية وماذا؟ والأسماء والصفات. المعرفة اللي هو ماذا؟ الربوبية، والإثبات اللي هو الأسماء والصفات. وبعض الأحيان يقولون في ماذا؟ القول المعرفة، ماذا يقولون فيه؟ التوحيد الخبري العلمي، الخبري العلمي أو العلمي الخبري العلمي، توحيد الربوبية والعمل ماذا؟ والخبري توحيد الأسماء والصفات. وبعض الأحيان يقولون في الألوهية توحيد القصد، توحيد الألوهية، توحيد الطلب، توحيد الإرادة، وكل هذه باعتبارات، كل هذه باعتبارات كما سيأتي إن شاء الله. والله يا شباب، فالأول باعتبار الموحد، والثاني باعتبار الموحد وما يتجب عليه تجاه ربه. قال رحمه الله تعالى: وعلم أن التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وخلق الخلق لأجله ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو نسبة إلى اسم الله الرب الذي من معانيه المالك والسيد والملك والمربي والمصلح والقائم بالماذا؟ بشؤون الغير، هذه كلها من معاني الربوبية، فيكون توحيد الربوبية أي توحيد الملك والملك وماذا؟ والتدبير والسيادة وإلى غيرها من المعاني. وقد فسر قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين بمعنى سيد العالمين، بمعنى سيد العالمين، هذا توحيد سمي بالربوبية نسبة إلى اسم الله الرب الذي من معانيه المالك والملك والسيد والمربي والمصلح للشيء وإلى غيرها من معاني، وهو توحيد ماذا؟ علمي، واضح، والتوحيد العلمي الذي مر معنا في التقاسيم، التوحيد العلمي. قال: وهو اعتقاد أن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالق كل شيء ورازقه والمتصرف فيه وحده بمشيئته وعلمه وحكمته. وهذا القسم قد أقر به مشرك العرب، بل كل الأمم مقر به. يقول ابن القيم عن هذا النوع: هو مجمع الخليقة، هذا النوع من التوحيد توحيد الربوبية مجمع الخليقة، كما أن توحيد الألوهية مفرق الخليقة، اجتمعوا في الربوبية وافترقوا في الألوهية، فصار في الألوهية قسمين، قسم من آمن بها وقسم من كفر بها. أما توحيد الربوبية فهو مجمع الخليقة، كلهم يقرون بأن الله هو الخالق، هو الرازق، وهو المالك، وهو الملك، وهو المدبر، وهو الذي ماذا؟ يكلاهم بالليل والنهار ويصلح شؤونهم وأمورهم، هو الله وحده لا شريك له، كما دلت على هذا الآيات الكثيرة ونطقت بها ألسن المشركين، ولم يختلفوا في مع أنبيائهم في هذا النوع، ما اختلفوا مع أنبيائهم في هذا النوع من أنواع التوحيد، فكان هذا النوع من أنواع التوحيد ومجمع الخليقة الذي اجتمعوا على الإقرار به لله وحده لا شريك له إلا من شذ، إلا من شد ممن لا يذكر له قول، كما قال بعض من أرخ في الفرق، قول طائفة شاذة من الناس لا يعتبر لها قول ولا يحكى لها مذهب ولا يحكى لها مذهب. ومع هذا أخبر الله أنهم جحدوا بها بالألسن وأقروا بها في القلوب، كما قال عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال: هذا القسم قد أقر به مشرك العرب، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وذكر أفراد الربوبية التي أقر بها المشركون: الرزق والملك والإحياء والإماتة والتدبير، كل هذه الأمور أقر بها المشركون بأنها لمن؟ لله. ونفوا عن آلهتهم، فكانوا يعتقدون أن آلهتهم تملك هذه الأمور أو تتصف بهذه الأمور، كما كانوا يقولون حين يطوفون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قال: وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. الآيات وما في معناها وهي كثيرة، السلام ومن نظر في القرآن علمها. قال: وهذا التوحيد لا يكفي وحده ولا يدخل في الإسلام ولا يدخل في الإسلام وحده، بل لا بد أن يأتي العبد معه بلازمه، وهو القسم الثاني. فهذا النوع إخوان كما سبق معنا مجمع الخليقة لا يميز به بين المسلم والكافر، ولا يدخل صاحبه الإسلام بمجرد الإقرار به، إذ لو كان كذلك لما احتاج الناس إلى إرسال الرسل، لأنهم كانوا ماذا؟ سيكونوا مؤمنين. إذا كان هذا التوحيد يجعلهم من أهل الإسلام فسيكون على إسلام واضح. وإنما الله جل وعلا أرسل الرسل لماذا؟ لأجل أن تأمر الناس بتوحيد الله وتنهاهم عن الشرك بالله الذي حدث لهم في توحيد الألوهية. فهذا الأمر وهو توحيد الربوبية كانوا على إقرار به، وما كان خلاف الرسل مع قومهم في هذا النوع، بل معترك الأمر الذي كان بين الرسل وقومهم هو توحيد الألوهية، فكانوا ينكرونه، وكانت الرسل تأمرهم به بأن يخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له. قال القسم الثاني: توحيد الطلب. سبق معنا أنه سمي توحيد الطلب لأن العبد الذي يعمل العمل الصالح يقصد به ويطلب به وجه الله، يقصد به وجه الله جل وعلا، فيقال له توحيد الطلب وتوحيد القصد، لأن صاحبه يقصد الله جل وعلا ويطلب رضاه جل وعلا بالإخلاص المستلزم لماذا؟ الإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وهو توحيد الإلهية بالنسبة إلى اسم الله الإله الذي سمي بتوحيد الألوهية، لأن مبناه على إخلاص التأله لله جل وعلا، وهي أشد المحبة لله وحده لا شريك له. قال: المبني على إخلاص التأله لله تعالى وإفراده بجميع العبادة. وهذا النوع هو الذي افتتح به الرسل دعوتهم، كما قال أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. كل الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هنا لابد أن نفهم شيئا مهما، وهو أن الأمم السابقة ومشركي العرب ما كانوا ينكرون ألوهية الله، ما كانوا ينكرون ماذا؟ ألوهية الله، أي لا ينكرون أن الله إله يعبد، لا ينكرون أن الله ماذا؟ إله يعبد، إنما كانوا ينكرون أنه يعبد وحده لا شريك له، وأن آلهتهم لا تستحق أن تعبد. فكان محك الخلاف بينهم وبين رسلهم في هذه المسألة: هل غير الله يستحق أن يعبد، أم أن العبادة لا تكون إلا لله جل وعلا؟ فكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يأمرون ماذا؟ قومهم بأن يخلصوا العبادة، كما قال الله عز وجل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هكذا قال نوح لقومه، وكذلك هود، وكذلك صالح، وكذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان المشركون يعتقدون أن الله إله يعبد ويستحق أن يعبد لذاته، بل كانت غايتهم الوصول إليه بعبادتهم لغير الله، كانت غايتهم بعبادتهم غير الله أن يصلوا إلى من؟ إلى الله جل وعلا. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكن اتخذوا وسائط بينهم وبين الله وعبدوها، هل على جهة الاستقلالية وأنها تستحق العبادة ذاتا كما أن الله يستحقها ذاتا، أم على جهة الواسطة؟ على جهة الواسطة، لأنهم لو اعتقدوا أنها تستحق أن تعبد مثل الله ذاتا لكان شركهم في الربوبية والألوهية، لأن الذي يؤله ويعبد ويستحق أن يؤله ذاتا ومن كان بيده الملك ومن ماذا والخلق والتدبير والرزق وغيرها، لكن هم ما كانوا يعتقدون هذا، كانوا يعتقدون أنها تعبد لأجل الواسطة وأن الله أمر بهذا، وأن الله أمر بهذا كما قال الله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا المقصد الذي لأجله اتخذوا ماذا الآلهات من دون الله، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. إذن هذا التوحيد وهذا النوع وهو توحيد الألوهية كان إنكار المشركين له باعتبار أنهم كانوا يظنون أن آلهتهم تستحق أن تعبد، فكانت الأنبياء تأمرهم بإخلاص هذه العبادة لله، وهم كانوا يأبون إلا ماذا؟ إلا أن يعبدوا الله ويعبدوا معه وغيره. ماذا كان جواب قوم هود لهود لما أمرهم أن يعبدوا الله وحده؟ قالوا جئتنا أن نعبد الله وحده، ما قالوا ما هو الله وما هو هذا الإله الذي تأمرنا أن نعبده. فكانت دعوة الأنبياء لهم واضحة وعلموها وعرفوا مقصود الأنبياء منها، حتى قال المشركون لنبينا صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقد قال الله جل وعلا عنهم وهم في النار ذلكم أي العذاب بما ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، إذا قيل لهم لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله وأن آلهتكم لا تستحق أن تعبد كفروا بهذه الدعوة، وإذا ما لا ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا، لأن كانوا يؤمنون بأن آلهتهم تستحق أن تعبد كما أن الله يستحق أن يعبد، لكن فرق بين استحقاق الرب واستحقاق الآلهة، فاستحقاق الرب العبادة ذاتا واستحقاق الآلهة على جهة الواسطة والشفاعة. كذلك من الآيات قوله جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون. أيضا قوله جل وعلا بعدما أنزل عذابه على المشركين ولما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا إيش آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. إذن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فكانت دعوة الأنبياء بإخلاص هذه العبادة كما في صريح قوله جل وعلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكما قال قوم هود أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا. ما أنكروا أن الله إله ولا جحدوا كونه يعبد ويقصد، لكن كان إنكارهم بإخلاص العبادة لله. وقول الله جل وعلا عن إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. معروف أن الأصل في الاستثناء الاتصال، أي ما بعد إلا هو داخل فيما قبل إلا إذا دل الدليل. فإبراهيم تبرأ من كل الآلهات التي كان يعبدها قومه إلا إلها واحدا، واضح. وأعتزلكم وماذا قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا. إذن كانوا يعبدون الله، كانوا ماذا يعبدون الله وكانوا يتقربون إلى الله، لكن ماذا بالطرق الشركية والطرق التي تبعدهم عن الله جل وعلا. أهل الكهف قال الله عز وجل عنهم وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. إذن اعتزلوا كل الآلهات التي كانت تعبد من قبل قومهم إلا إلها واحدا كانوا يعبدون كذلك قومهم وهم هو الله وحده لا شريك له. إذن يا أخوان هذا الأمر مهم جدا وهو ينفعك في رد شبهات كثيرة من المشركين في هذا العصر. تجد من شبهات المشركين في هذا العصر أن المشركين الأوائل والجاهليين كانوا يعبدون هذا ماذا كانوا يشركون في الربوبية، فأنت إذا قررت أنهم كانوا يعترفون بأن الله إله يعبد ويقصد لكن أشركوا معه غيره، ما تحتاج تقرر أنهم كانوا مقرين بالربوبية. لماذا؟ لأن قرارهم بأن الله إله يتضمن قرارهم بأنه رب، واضح. كذلك من شبهاتهم أن المشركين الأوائل كانوا يعبدون الآلهات ذاتا واستحقاقا، ويعتقدون أنها تستحق أن تعبد كما أن الله يستحق أن يعبد. ورد العلماء منهم شيخ سليمان بن سحمان في الضياء الشارق أن هذا لو كان منهم لكان يشركون في الربوبية، لأن الذي يستحق أن يعبد ذاتا واستقلالا هو من كان بيده النفع والضر، هو الذي كان بيده النفع والضر، فمن كان بيده النفع والضر كان يستحق أن يعبد ذاتا. وهم ما كانوا يعتقدون هذا، بل كانوا يعبدون آلهتهم على جهته أنها تشفع لهم عند الله الذي بيده من الضر والنفع، كما جاءت في الآيات التي صرح أو جاء فيها صريح العبارة بأنهم كانوا مقرين بأن النفع والضر من الله جل وعلا. هذه من الشبهات التي يذكرونها الآن، وأنت إذا ما كنت تفهم هذا الكلام فما تستطيع ترد عليهم من أن المشركين الأوائل كانوا يعبدون الله أصلا، كانوا ماذا؟ يعبدون الله. زد على ذلك أن الأصل في بني آدم كان ماذا؟ كان التوحيد، والشرك طرأ، والشرك طرأ عليهم فكانوا موحدين ثم طرأ الشرك. ما هو الشرك؟ جعلوا مع الله شركاء، واضح؟ جعلوا مع الله شركاء فعبدوا الله وعبدوا غير الله جل وعلا، فأرسل الله ماذا؟ الرسل. كان الناس أمة واحدة أي على ملة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذا لا بد تفهم هذا الكلام أن المشركين الأوائل ما كانوا ينكرون أن الله إله وأنه يعبد ويستحق أن يعبد وحده لا شريك له، قضية يستحق أن يعبد ذاتا جل وعلا، لكن كانوا ينكرون أنه لا يعبد معه غيره، بل كانوا يعتقدون أن غيره يستحق أن يعبد معه على جهة إيش؟ الواسطة والشفاعة. واضح شباب؟ أن ننتبه لهذا، الآيات التي بين أيدينا تدل على هذا، سيذكر الآن الشيخ هنا شيئا. فقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفي وإثبات، نفى ألوهية غير الله التي كانوا يعبدونها مع الله، وأثبت ماذا؟ ألوهية الله وحده لا شريك له. قالوا ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم، وقد أخبر تعالى أن المشركين يخلصون الدعاء لله في الشدائد. نعم، كان المشركون إذا حلت بهم الشدائد تواصوا بأن يخلصوا الدعوة لله، وأن ماذا؟ وأن يتركوا آلهتهم، ويقول بعضهم لبعض لا ينجيكم ها هنا آلهتكم، لا تنجيكم ها هنا آلهتكم، ولا ينجيكم إلا الإخلاص لله. واضح، كما في صريح هذه الآيات، وكما في قصة عكرمة بن أبي جهل، كما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما فتح الله مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم أمن كل الناس إلا 4 نفر ومرأتين، وكان من 4 نفر من هم؟ عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه. فركب اليمن مع الناس فماجت بهم الرياح، فقالوا قد تعلمون أنه لا ينجيكم من ها هنا آلهتكم، لا تنجيكم ها هنا آلهتكم، وإنما ينجيكم أن تخلصوا لله. فقال عكرمة إذا كان لا ينجينا في الشدة إلا الإخلاص فوالله لا ينجينا في الرخاء إلا الإخلاص. قال وعهد علي إن ما بين نجاني الله لآتين محمدا ولا أبايعنا، فنجاه الله وبايع. فكان هذا الأمر منهم يتواصون به إذا حلت الشدائد، وصى بعضهم بعضا لماذا؟ بالإخلاص لله جل وعلا في الدعوة، وهو دعاء دعاء المسألة، وهو دعاء المسألة، لعلمهم بأن آلهتهم لا تملك لهم ضرا ولا نفعا في هذا الباب، وأن الله جل وعلا هو الذي ينجيه. قال رحمه الله وقد أخبر الله تعالى أن المشركين يخلصون الدعاء لله في الشدائد، كما قال الله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لأن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. والآيات في هذه كثيرة التي فيها صريح الدلالة أن المشركين كانوا يعتقدون أن آلهتهم لا تملك لهم ضرا ولا نفعا، وأن الذي ينجيه هو الله. ولهذا لما تحل به المصائب وماذا ويركبون الفلك فتموج الأمواج يخلصون الدين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ومراد بالدين ما هو؟ الدعاء. وأي أنواع الدعاء؟ المسألة، دعاء المسألة يا أخوان عام، يدعو الله فيها المسلم ومن والكافر، والله جل وعلا يستجيب لمن يشاء من عباده، كما قال الله جل وعلا يسأله من في السماوات والأرض كلهم يدعون، حتى إبليس، حتى إبليس دعا الله جل وعلا أن يجعله وأخره إلى ماذا؟ إلى يوم يبعثون. فدعاء المسألة عام ودعاء العبادة خاص. دعاء المسألة عام، يسأل الله جل وعلا كل الخليقة تسأله، أما دعاء العبادة فلا يتقرب به إلى الله إلا من، إلا أولياؤه المؤمنون. ودعاء المسألة كذلك لا يدخل وحده في الإسلام، لأنه مشترك بين كل الخلق، يدعو الله المسلم ويدعو الله الكافر. أما دعاء العبادة هو الذي يدخل صاحبه في الإسلام. كذلك دعاء المسألة متعلق ماذا؟ بالربوبية. تعلق ماذا؟ بالربوبية. فإن إجابة الدعاء من أفراد الربوبية، وكل الناس يعتقدون أن الذي يجيب الدعاء هو الله، الذي يجيب الدعاء ماذا؟ هو الله جل وعلا، كما في هذه الآيات. أما ماذا؟ أما دعاء المسألة أو العبادة فهو متعلق بماذا؟ فمتعلق بالألوهية. دعاء المسألة العبادة صلاة وزكاة وقراءة قرآن وركوع وسجود وماذا، ودعاء وتوجه إلى الله جل وعلا بخضوع والذل والتقرب إليه جل وعلا بهذه الدعوات، وإلى غيرها من الفروق المهمة بين أنواع الدعائين، والتي أهمها أن المسألة مستلزم للعبادة والعبادة متضمن للمسألة. هذه اكتبوا، هذه فروق مهمة، لأن من شبهات المشركين عدم التفرقة بين الدعائين، يجعلون الدعاء كله من قبيل دعاء المسألة، لا بد تفهمون أن الفرق بينهما مهم. قال رحمه الله تعالى: بين تعالى أنه لا ينفعهم إخلاصهم في حال دون حال. هذا أمر. وأمر آخر أن دعاء العباد المسألة عام، يسأل الله عز وجل كل من في السماوات والأرض، وسؤال المضطر لا يكون لأجل مراد الله، إنما يكون لمراد سائل. وهذا أخوان، وهذا تنبيه مهم، ماذا تنتفع به في دعائك لله جل وعلا، ليكون دعائك لله لتحقيق مراد الله. دعائك لله جل وعلا إذا أردت أن يثيبك الله جل وعلا عليه، استشعر أنك تدعو الله تألها وتعبدا وتحقيقا لمراد الله جل وعلا الذي أمرك ماذا؟ بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا يكون همك في الدعاء أن تنال مرادك بالسؤال فقط، فإنك تحرم الخير في هذا، تحرم ماذا؟ تحرم الأجر، لأنك ما استحضرت، ما أخلص، واضح؟ ما كان قصدك بهذا الدعاء أن تتقرب إلى الله جل وعلا، وأن يحصل لك من الأجر والثواب امتثال الأمر لله سبحانه وتعالى. فرق إخوان بين أن تدعو الله لتحقيق مرادك وأن تدعو الله لتحقيق ماذا؟ مراد الله جل وعلا. فالأول اللي هو تحقيق المراد عام، كل الناس يسأل سواء كانوا مسلمين أو كانوا كافرين، يكون مقصودهم ماذا؟ أن يتحقق مرادهم من سؤال الله جل وعلا. لكن لو استشعر المؤمن وجمع بين هذين الحالين، سأل الله تحقيقا لمراد الله، وسأل الله لماذا؟ لينال مراده من الله جل وعلا، جمع بين الخيرين، جمع بين الخيرين. وهذا قل ما يتنبأ إليه الإنسان، هذا قل ما يتنبأ إليه الإنسان. قال رحمه الله تعالى: بين تعالى أنه لا ينفعهم إخلاصهم في حال دون حال، ولما أقروا به لله تعالى من القدرة على الاختراع كما تقدم في الآيتين، هذا لا يكفي، ووجب قتالهم لأنهم لم يخلصوا لله العبادة، ولم يكفروا بعبادة كل ما عبد من دون الله. ولهذا إذا نجاهم إذا هم يشركون. وهذا هو مدلول كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. طيب يكفي إن شاء الله، نأخذ في الأسبوع القادم، كلام طويل والأخوة كافاتهم بعيدة.